اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من الوصایا فی هذا المجال مسألة العیش مع الغافلین. من منا لا يبتلى بهذه البلية؟ هنالك بعض الغافلين من الأصدقاء، الإنسان بإمكانه أن يقطع الصداقة معهم، ولكن ماذا نعمل مع الأرحام، مع القريبين، مع الجار، مع الأهل، مع الأولاد؟ لأنه أغلب الناس كما نعلم، كما في القرآن الكريم، لا يعقلون، لا يشكرون، غير ملتفتين إلى رب العزة والجلال. فبالتالي ينبغي أن نعلم ما هي السياسة الشرعية في التعامل مع الغافلين. أولا، هنالك إنسان ملتفت ولكنه يغفل في ساعة من الساعات، هو في هذه الساعة ينبغي أن يعامل معاملة الغافلين. فلو أخطأ في حقك، قال كلمة لم تكن تتوقعها منه، تكلم بكلمة لا تليق بشأن المؤمنين، إياك أن تخرج من طورك، فإنه غافل، والقرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة. إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فإذا هذا نمط قسم من الناس، وقسم يعيشون الغفلة المطبقة في ليلهم ونهارهم. على كل، لو ابتلينا بأهل الغفلة المرحلية أو المطبقة ماذا نعمل؟ أولا، القاعدة الأولى أخواني، معاشرة الغافلين ينبغي أن تكون دائما معاشرة خارجية، حتى لو استلزمت التقية أو الضرورة أن تهش وتبش، لعله حتى في وجوه غير المسلمين الإنسان يضطر إلى أن يجامل، وقد يتملق لضرورة شرعية ملحة لإنسان فاسق بل لغير مسلم. أنت مجاز في عالم الخارج أن تعمل بما تريد بمقدار الضرورة، ولكن القلب لا سلطان لأحد على قلبك. ولهذا قيل بأنه لا معنى للتقية القلبية، أنت مجبور أن تعمل أو تفعل ما يوافق التقية، ولكن القلب بيدك، سر من أسرار الله عز وجل. ولهذا ينبغي أن نعيش حالة الوحشة من الغافلين في الباطن، وإن ابتلينا بمعاشرتهم في الخارج. نعم، إذا المؤمن رأى نفسه في يوم من الأيام يألف مجالس البطالين ويأنس، يعني صديق فاسق فاجر أو غير مسلم ابتعد عنه في سفر أو ما شابه ذلك، عاش حالة الفقد، فقده في حياته، أليس هذا الفقد علامة على أنك قد أنست به؟ فإذا هذا الأنس الباطني لا يرتضيه الشارع أبدا، علامة تنزل النفس، لأن النفس تألف المتشابهات، الطيور على أشكالها تقع دائما. الأنس بين الناس فرع المسانخة. في زمان النبي صلى الله عليه وآله أقبلت امرأة من مكة وكانت تهرج، معروفة بأنها امرأة مهرجة كثيرة المزاح، ولما جاءت إلى المدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عرف بأنها نزلت على امرأة بمثل طريقتها وأسلوبها في الحياة. هنا علق النبي مضمون الرواية أنه انظر إلى السنخية والمشاكلة. فإذا الإنسان الغافل ينبغي أن نعاشره بمقدار الضرورة وخارجيا، من دون أن نأنس به قلبيا أبدا. هذه نقطة. نقطة أخرى، علينا أن نخرج الغافل من جوه. مع الأسف الدعوة إلى الله عز وجل وإلى سبيله كأن هذا وقف، كأنها وقف على طبقة من المجتمع هم رجال الدين، والحال بأن المؤمن موجود مذكر بما يمكنه، إن كنت جالسا في مجلس تغلب عليه الغفلة، لماذا لا تكسر هذا الجو بحديث، بموعظة، بتذكير، أو على الأقل بحديث نافع من أحاديث الدنيا؟ إنسان لا يعلم كيف يكتسب فتعلمه الكسب، إنسان لا يعلم كيف يدبر شؤون حياته تعلمه ذلك من أمور الدنيا، ولكنه خير من الدخول فيما لا يعني. وفي عصرنا هذا مع الأسف الشديد من سلبيات هذه الحضارة أن الإنسان المؤمن هذه الأيام مبتلى بمعاشرة والاستماع للغافلين، ولو كان في جزيرة نائية يعيش في غرفة مقفلة، ألا وهي أجهزة الإعلام. حقيقة أنا أعتبر أن الجلوس أمام التلفاز والنظر إلى كل ما هب ودب لعله من الموارد التي ينطبق عليها قول الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه: رأيتني آلف مجالس البطالين. مسلسل فيه تهريج، فيه مزاح، فيه اللغو، فيه سخافة من القول، عندما تجلس أنت تشاركهم في لهوهم ولغوهم. إذن في زماننا هذا علينا أن نوسع الدائرة معاشرة الغافلين، سواء بوجودهم الحقيقي أو بوجودهم الصوري كما هو المتعارف هذه الأيام. إذن المؤمن إخواني وجود فاعل غير منفعل. لو ابتلي بمعاشرة الغافلين، المؤمن بحركة بقول يقلب كيان ذلك المجلس. الإمام الهادي عليه السلام يدخل على طاغية زمانه يقدم له الخمر، والإمام عليه السلام بهذه الأبيات المعروفة: باتوا على قدر الأجبال، وإذا به يأخذ الدموع من هذا الإنسان الذي يعيش منتهى قسوة القلب. نعم، أراد أن يعلمنا درسا بأنك عليك أن تغير كل جو تبتلى به، ولو كان الجو جو طاغية من طواغيت زمانك. أيضا ملاحظة أخيرة في هذا المجال: الأنس مع الغافلين أمر سيء، ولكن بعض المجالس الغافل يزداد سوءا ويزيد بعدا عن الله عز وجل، كالأعراس، كالسفرات السياحية، كبعض الولائم، كأنه بعض المجالس بناؤها على التخفف وعلى الاستهتار. ولهذا نلاحظ بعض المؤمنين في أيام زواجهم، في عرسهم، يرتكبون بعض المنكرات أو يسمحون لبعض المنكر، وعندما تنهاهم عن ذلك يتذرع بالقول بأنها ليلة واحدة، بأنها موقف من مواقف الحياة وتنتهي، وليس هذا بالأمر المقبول أبدا. ولهذا في روايات أهل البيت عليهم السلام هناك تحذير بالنسبة للأعراس. العرس مجلس مبارك، ولكن المتعارف أي تعارف بعض أنواع الحرام واللهو في هذه المجالس. فإذا أحدنا اضطر إلى الذهاب لمجالس الغافلين لغرض من الأغراض، عليه أن يعد نفسه إعدادا، يصبر نفسه، يلقن نفسه الذكر، وهو في المجلس يشتغل بالذكر الخفي، ألا وهو قول كلمة لا إله إلا الله الذي يمكن أن يتلفظ بها الإنسان من دون أن يبدو ذلك على شفتيه. عليه أن يكون من الذاكرين في ذلك المجلس. وبعد ذلك لو زل في ذلك المجلس وقام ورأى قساوة في قلبه، ورأى أنسا مع الغافلين، رأى أنه خاض مع الخائضين، أيضا عليه أن لا ييأس ويستغفر. ولهذا عندما ننتهي من كل مجلس يستحب أن نقرأ قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. لتكون هذه الآية لتكون كفارة لذلك المجلس. وكما قلنا لو التفت إلى خطأك في أثناء المجلس تدارك الموقف في اللحظات الأخيرة وفي الدقائق الأخيرة من المجلس، اختمه بخير، بكلمة، بموعظة، بآية، بتسديد، ليكون ذلك كفارة لك. وكم من القبيح أن يكون الإنسان المؤمن بنفسه سببا للغفلة، يدعو إخوانه إلى منزله، يتكلف لهم الطعام، يعطيهم من شريف أوقاته، وهو الذي يكون سببا لدخولهم في كل ما، في كل جد وهزل، في كل غث وسمين. ولهذا أدعو أصحاب المجالس وأصحاب الولائم أن يفكروا في قوت إخوانه، القوت الباطني، قبل أن يفكر في قوتهم الظاهري، ليجمع بين كرامة الدنيا والآخرة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.